الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشارح: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فأنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس. من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكراها، وقد اختر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من فوق رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. في الباب 25 من كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: باب ما جاء في الكهان ونحوه. وفسر الشارح الكاهن بأنه مسترق السمع الذي يأخذ الإنس الذي يأخذ أخبار الغيب عن مسترق السمع، هو مسترق السمع من الجن. وقد جاء في الحديث أن أول النبي لما سئل عن الكهان فقال: النبي ليس بشيء. فقال يا رسول الله: إنهم يعني يتكلمون بالأمر فيقطع. فقال: تلك الخفة يخطفها الجني من الملائكة. قال: إن الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى العناء أو إلى السماء، فيسمعون من الملائكة الأمر الذي يتكلم الله وقضى الله فيه، يقضى الله بالأمر، فإن الله تبارك وتعالى يتكلم به فتأخذه الملائكة. أول من يفيق جبريل عندما يسمع كلام الله يسأله كله أهل السماء: ماذا قال ربك يا جبريل؟ فيخبره بالأمر. فلما يتناقلون هذا الخبر يأتي الشيطان ليسترق يسمع الملائكة وهم يتكلمون بالأمر الذي قضاه الله تبارك وتعالى في الأرض، فيخطف الخبر فيلقيها إلى من تحت. فأحيانا الله يحذفهم بالشوق، فالشهاب قد يجي يحرق الجني قبل أن يلقي السلم، وأحيانا بعد أن يلقي السلم ما يلحقه الشهاب. وقد كان هذا فتنة للناس، لكن الجني قال آخر أنه صلى بأنه عندما يلقيها لمن بعده يكذب عليه كذب، والثاني يكذب عليه كذب، حتى تكون كلمة واحدة من الصدق خطفها، خطفت من الملائكة، ولكن يجمعون معها 100 كذب فيسقط أحيانا. عندما يأتي الجن الأخير هذا الذي هو له ولي من الإنس يخبره يقول كذا وكذا وكذا، الخطة التي خطفت هذه الصادقة يقوم يتحدث بها فتقال، والكذب الكثير الذي جاءه لها. فهؤلاء الكهان، فالرسول أخبر الكاهن هو الذي يأخذ يعني الخبر عن مسترق السمع من يعني الجن، كما قال تبارك وتعالى: إن زين السمع الدنيا جزية الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إلا من استرق السمع فأتبعه الشهاب. استرق السمع أي من الملائكة، فأتبعه شهاب السمع. والسمع خرج من قبل مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما نحوهم فإن محاولة معرفة الغيب عن غير هذا الطريق كثير، لذلك قال يعني المصنف هنا ونحوه، لأن في عراق وفي عرف عن طريق ضربة الرمل، عن طريق النظر في النجوم، عن طرق كثيرة يدعي الناس فيها عرف، عن طريق النظر في الودع فهذه كل هذه العرافين عن طريق بجر الطيب، فهؤلاء كلهم يعني من جنس واحد. لكن الكاهن يقال الكاهن عند العرب لمن يأخذ عن المنفرخ السابق. ذكر الشارع هنا قال أنهم كانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، هو استراف السماء، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب. وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن وأولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، عن الأشياء الغائبة اللي هو الغيب الكبار. أكثر ما يأخذ الإنس على الجن من الأشياء ويخبرون بها اللي هي الغيب الكبار، وهذا أمر مواقع، لكن أمر الواقع يعني ليس من الغيب في الغيب غيبان، لكن مرارا أن الغيب غيبان، الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، اللي هي قال عنها النبي مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم هذه غيب إلا الله، ولا يعلم ما سيأتي المطر إلا الله، ولا يعلم ما الأرحام إلا الله، ولا يعلم أي أرض تموت يعني النفس إلا الله تبارك وتعالى. سأل النبي صلى الله عليه تبارك وتعالى إن الله عنده علم، ولا يعلم ما في الساعة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا لا يعلمها إلا الله. وأما ما سوى ذلك فإنه مما يقع في الكون فإنه قد يعلمه البعض ولا يعلمه، فالملائكة تعلم ما لا يعلمه الإنس، والإنس قد تعلم أمور بعضها لا يعلمها الآخرون، فما ما تعلمه أنت بالنسبة للشهادة، وما هو غائب عنك غيب، والله لا غيب عنده سبحانه وتعالى. فيعجب عن ربك المتقدر، فالجن يخبرون بالغيب الإضافي، لو يقول له هذا فلان الذي جاءك هذا هو فلان، وقد وقع له كذا، وأمه فلان وأبوه فلان وكانت قد سفر. فلما يأتي هذا العراف أو الكاهن يخبر بمثل هذا، فقد يتهم الناس في الولاية، مثل ما وقع به يعني كثيرا في هذه الأمة، تدعى الولاية لمن له صديق أو يعني كلمة صديق لا تصلح هنا، لمن له ملازم معه ومرافق له من الجن يخبره بهذه الأمور يعني كثير، فيقول لك هذا وجهه قد خش عنه الحجاب ويعرف ما في نفس الآخرين ونحو ذلك، فيدعون فيه الولاية والكرامة. قال فيظنه الجاهل كشفا كشف عنه يعني هذا الغطاء وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن ولي، والحال أنه ليس ولي بل هو ولي للشيطان، وهو من أولياء الشيطان كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا لهم الإنس والجن يا معشر الجن يناديهم الله قد استكثرتم من الإنس، قد استكثرتم منهم يعني إلى النار، يعني أخذتم أطلقتم كثيرا من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس أولياء الجن من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني يقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض يعني الإنسي استمتع بالجن لأنه أخبره بهذه الأخبار، والجن استمتع بالإنسي لأنه طبعا أخبره هذه الأخبار وأصبح له بهذا حظ عند الناس وولاية وإشاوة، والجن استمتع بأنه أضل لأن استمتاع الجن والشيطان فإنه يضل بني آدم، وكذلك أن يسجد له أن يعظمه. قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، لو يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى النار مثواكم أنتم وهم الجميع، قال النار مثواكم يعني الإنس والجن الضال والمضل خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، ثم قال الله بعد هذا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما نولي بعض الظالمين بعضا يعني نجعل بعض الظالمين أولياء بعض، فالجن أولياء بأشكالهم من الجن الضالين والإنس أولياء بأشكالهم من الجن الضالين، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفعلون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الشارح: قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي. أبو مسعود الثقفي، لا دمشق، دمشق. لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها، في مسندها من حفصة رضي الله تعالى. يعني جاء هذا الحديث بدون ذكر يعني زوجة النبي، وجاء في حديث آخر باسمه. نعم. قوله: من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره. يعني الوعيد مرتب على الوعيد هذا اللي هو لن تقبل له 43 يوما، يعني أنه مرتب على مجيء العراف، أنه يأتيه ويسأله سواء صدقه أو شك في خبره. نعم. فإن في بعض روايات الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني ليس الوعيد، يقول الوعيد في هذا الحديث ليس مرتبا على التصديق، فإنه سواء صدقه في هذا أو لم يصدق فإنه واحد. لكن مجيء العراف كونه يأتي إلى العراف ويسأله عن شيء، سواء بعد ذلك قال هو صادق ولا قال هو كاذب في هذا، فإنه يترتب عليه هذا الوعيد أن تحفظ له 43 يوما، لأن مجرد إتيان العراف لمعرفة علم الغيب أو صاحب علم الغيب هو نفسه الجليل، يعني هو الرب وترتب عليه هذا، لأنه جاء في بعض الـ يعني الوقت الصحيح أن أتى عرافا فسأله عن شيء مطلق، فإذا مش سؤال. أما إن كان صدقه ولم يصدقه هذه يعني أمر طبعا، إذا صدقه وأمن له يكون هذا الذنب أعظم من يعني أن يسأله ويكفيه. نعم. قوله: لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ نعم، هذا السؤال من الشرح. يقول: إذا كان حال السائل، إذا كان السائل لا تقبل له الصلاة، فكيف بالمسؤول هو ليس على عرافة؟ لا شك أنه يعني جريمته وذنبه أكبر منها. نعم. قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفضل عنه. يعني مثلا لم تقبل له الصلاة مش أنه لم يصلي، وإنما لم تقبل له الصلاة لا أجر له فيها، لكنها تسقط الفرض، تسقط اللي هو الكفر في ترك الصلاة. نعم. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، لأن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى الملخص. لا يقول هذا الكلام النووي، يقول العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أسماء، يعني لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 يوما، أن يقول لم تقبل له الصلاة أنه أوقع الصلاة كأنها لم تقع، وبالتالي ينبغي بعد 40 يوما أنه يعيد هذه الصلاة مرة ثانية. لا، فإنه لا إعادة لهذه الصلاة، ولكن يعني المعنى كما ذكره نقل عن العلم أنه لم تقبل له الصلاة لم يكتب له أجرها وثوابها، لكنها تسقط يعني فرض عنه. نعم. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحن. قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق. نعم. في الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير. يعني هذا القرطبي، الإمام القرطبي رحمه الله يقول: يجب على من قدر على ذلك من محتسب. المحتسب اللي هو يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب لله بدون أجر، يعني ليس موظفا بأجر من الدولة يأخذ على ذلك أجرا، ولكن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسابا لله سبحانه وتعالى، ويكون هذا مأذون، مأذون من الإمام، يعني الحاكم يعينه أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المكان الفلاني، في هذه المنطقة أو في هذه البلدة فيكون في محتفل يمشي، فإذا رأى منكر له الحق في الإنكار باليد لأن هذا معزول من الإمام، مثلا يضرب على يديه يقيم حد من الحدود يمنع هذا المنكر، يفسر وجد خمر مثلا يفسرها، وجد امرأة غير متسترة ممكن أن يعدلها ونحوها. فبيقول القرطبي إن المحتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، يعني اللي قاعد في السوق فتح له محلة وقاعد وكذا يقول الناس أنا عرفت هذا حديث عرفت يكون بخت أو هذا، إنه لابد أن يقيمه من الأسواق أن يقيمه يطرده. نعم. وينكر عليهم أشد النكير. نعم. وعلى من يجيء إليه ولا كذلك على من يجيء إليه يجب أن ينكر عليه. نعم. ولا يقترب صدقهم في بعض الأمور. ما ينبغي أن يقترب الصدق هؤلاء العرافين في بعض الأمور. نعم. ولا مثلا يروح لواحد يقول له أنا والله يسرق مني شيء كذا وكذا، يقول له خلاص سرق هذا، وبعد يجي في مرة يقول له اللي سرق مثلا متاع المسروق عند فلان أو ذهب به فلان، وقد يكون صادق في هذا الجنة تأتي في هذا الخطأ. يقول لا يقترب بما يعني بصدقه في بعض الأمور. نعم. ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم. نعم، هذا يصور الحال التي في وقته الإمام القرطبي يقول لا يغتر يعني المحتسب وغيره ممن يقوم بالمعروف ممن يأتي إلى هؤلاء العرافين ممن ينتسب إلى العلم. يقول في ناس ينتسبون إلى العلم لكنهم يأتون للأسف يقول هؤلاء العرافين. نعم. فأنهم غير راسخين في العلم بل من الجحال بما في إتيانهم من المحبوب. نعم، كل هؤلاء وانكروا يعني في الظاهر طلاب علم وهذا، لكنهم هؤلاء جحال ليسوا من الراسخين في العلم بل جحال بما في إتيانهم من المحذور، يعني إما جاهل بهذه القضية فقط، ولكن هذا أصبح أشبه الجهال في جهله بهذا الأمر يعني المعلوم من الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قال الشارح وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته في دبرها، فقد بيئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. نعم، يعني أخذ يعني في الأصل، أصل الكتاب من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، في جملة أخرى أو أتى امرأة، أو أتى امرأة قال أتى امرأة في دبورها، أو أتى امرأة الحائضة فقد كفر بما أنزل على محمد، لكن الصحيح في دبورها. يقول هذه الجملة حذفت من المتن يعني لأنه يعني أتى بموضع الشاهد فقط في الحديث اللي هو يعني حكم من أتى كاه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. الأربعة هم يعني أصحاب السنة الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح هكذا بيّن المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. نعم. قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا وسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. نعم. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. نعم. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون من الشياطين. نعم، يعني الحديث إذا فسر من أتى عرفه وسأله عن شيء أن تقبل له صلاة بين يوما فيبقى يعني أن تقبل له صلاة هنا لمجرد سؤال، ويبقى إن من يسأله ويصدقه فهذا قد كفر. والكفر هنا فسر إما كفر مخرج من الملة وإنها كفر دون كفر. فعلى أنه كفر دون كفر يصير لا فرق يعني لا تعرف بين هذا الحديث وبين من تقبل له 43 يوم، لأن هذا الكفر يكون كفر دون كفر ما خرج من الملة. أما على أنه من فسر الحديث بأنه كفر ناقل عن الملة فطبعا ينعرض مع هذا الحديث، لكن يكون الوجه الجمع أنه تصدق بمعنى أنه يعني اعتقد صدقه وأنه بالفعل يعلم الغيب، وبهذا يكون يعني خالف أو شك في أمر الله تبارك وتعالى الذي يقول كل يعلم أن السماء تخرج الغيب بالأرض وما يشعرون أين ولا فإن الله عالم الغيب وحده سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد بأن هناك من يعلم الغيب مع الله يبقى أعتقد الشركة لله تبارك وتعالى، أصبح مشرك لله في هذا الأمر. والشرك سواء شرك في صفة أو شرك في الذات أو شيء يعني سواء كان شرك في الصفة أو شرك في الذات أو شرك في الحقوق كل شرك. فمن أشرك الله مع الله تبارك وتعالى أحد في حقه فإن سجد من حق الله لا تسجد إلا له، وأن لا تقف وقوف عبادة إلا له، وأن لا تسبح إلا له، وأن لا تنظر إلا له، كل مفردات يعني العبادة. فإذا إنسان أخرج مفردة من هذه المفردات واحدة من العبادات وأعطاها لغير الله أشرك. وكذلك الله له صفات، صفاته يعني التي لا يخرج بذاته سبحانه وتعالى، فإذا أخذ الإنسان صفة من صفة الله وجعلها لغيره يبقى أشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك ذات الله تبارك وتعالى، من قال ان شيء من ذات الله يحل في المخلوق يبقى اصبح مشرك في الله. فمن يقولون بالحلول او بالاتحاد هم كذلك مشركون. فاذا اعطى الله صفته انه عالم الغيب سبحانه وتعالى، لا يطلع على غيبه الا من شاء من عباده سبحانه وتعالى. فاذا جاء واحد وقال هذا يعلم الغيب كما يعلم الله تبارك وتعالى واعطاه هذه الصفه يصير مشرك بالله، ويكون هذا كفر ناقل عن المله. فمن اعتقد في العراف والكاهن أنه يعلم الغيب يعني كعلم الله تبارك وتعالى الغيب أصبح مشرك بهذا الشرك يعني ناقل عن الملة، وبالتالي يكون غير مسأل عرف يصير مسأل العراف أي من تقبل له الصلاة سأله بس لمجرد السؤال، أما صدقه واعتقد أنه يعلم الغيب كما يعلم الله تبارك وتعالى في هذا كفر كفرا ناقل عن الملة. نعم. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة. انتهى. بما أنزل يعني بالمنزل على محمد هو كتاب الله وسنة الوحي. نعم. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، أو يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله. أشهر روايتين عن أحمد يعني أنه يعني يتوقف في هذا، يعني يقال أنه كفر ولا يقال أن الكفر لا مخرج عن الملة وغير مخرج عن الملة، يبقى على هذا النحو حتى يبقى يعني الحديث كما جاء. هذا يعني هذا الذي يعني ترجع من الإمام أحمد، وهذا لا فرق، وهذا من فقه فإن هذا يخيف فقد كفر، خلاص فقد كفر الإمام جلال محمد دون ذكر هذا التفصيل أن كفره هو ناقل عن الملة أو غير ناقل عن الملة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. نعم. قال الشارح أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 700. نعم. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر. نعم. لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا. نعم. خذ هذا الحديث اللي هو الأثر، هذا الأثر بدل ما أثر كاهنا أو ساحرا فصدقه الماحول فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول هذا في دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كذب الله تبارك وتعالى وذلك كفر. المصدق لهما لأنهما يعلمان الغيب ويعتقد هذا يرضى به هذا كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال الشارح: قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. قوله ليس منا الذي وعيد شديد، طبعا ينبغي أن يحمل ليس منا يعني إما الحمل على أنه ليس منا يعني من المسلمين فيكون انتقل الكفر، أو ليس منا يعني قد فعل أمرا كبيرا شوهه وأبعده عن صالح المسلمين، لأن النبي قال يقول ليس منا على أمور كبيرة وبعضها كبيرة وليست ناقلة عن الكفر كقوله من غشنا فليس منا أو من غش فليس منا، والغش يعني ليس كفرا ينقل عن الإيمان يعني ليس ذنبا ينقل عن الإيمان إلى الكفر على الصحيح من أبواب العلم، وإنما هو يعني كبيرة جدا ومعصية. فهذا يعني قال هنا الشارح بأن هنا يعني أن يكون هذا الفعل كبيرة عظيمة من الكبائر، وأما من فسر ليس منا على أنه ليس من يعني من من من أفاضلنا ومن يعني أكرم المسلمين على كل هذا مستحب، يكون هذا قد يعني تفسير غير صحيح، وإنما يكون ليس منا على أن هذا وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. نعم. قوله من تطير أي فعل طيرا، أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه، وكذا معنى أو تكهن أو تكهن له كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر. نعم. طبعا تطير يعني التطير اللي هو محاولة معرفة الخير والشر عن طريق الطير، وهذه العادة في العرب أنهم يذكرون الطير، يعني يأتي من قصد أن يفعل الفعل في المستقبل ولا يدري هل ينجح فيه أو ما ينجح فيه، ثم يأتي إلى طير على الأرض ثم يزجر يأخذ حصاء ونحوها ويزجر الطير، فإذا تيامن طار عن يمينه يقوم هو يعني يتفاءل بهذا، وإذا تياسر الطير صار الطير عن شماله يقوم يتشاءم فيتشاءم يرجع عن عن عن عن عزمه وقصده الذي خطبه. فمن تطير بنفسه أو تطير له يعني قال الواحد شوف لي بخت عن طريق الفجر الصغير شوف لي الغراب طير واضح وعمل لي هذا ناوي الأمر هذا نفس الأمر، يعني سواء تطير لنفسه أو أمر غيره أن يتطير. من تطير أو تطير له. نعم. وكذلك الأمر في من سحر فتكهن أو تكهن له، يعني هو نفسه صار كاهن يريد أن يعرف البخت هذا والحديث، أو قال لغيره انظر لي بختي وشوف لي حظي ونصيبي، وكذلك من سحر بنفسه او سحر له يحس عن الساحر الفلوس يقول له اسحر لي فلان وافعل لي معنا في فلان، كل نفس الامر. نعم. فكل من تلقى هذه الامور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكونها اما شرك كثيرة او كفر كالكهانة والسحر، كما رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. نعم. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن. هذا يعني هذا العراف اللي هو يعني يلزم في معرفة الغي الإضافي. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. نعم. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوه. نعم، يعني كل هذول يدخل في باب العراف، يعني الذي يدعي علم الغيب عن طريق الكهانة بالجن أو المنجم الذي ينظر في النجوم، والرمان اللي هو عنده رمز يبغى يحط فيه ويدعي معرفة الغيب عنه. نعم. ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه. قال الشارح: البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 16500. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أنه أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها، يخبر عن الوقاع، عن الوقاع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. نعم. وقال شيخ الإسلام: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه، كالحاجر الذي يدعي علم الغيب. حاجر، الحاجر يحزر، يعني حزر اللي هو التخمين. نعم. أو يدعي الكشف. نعم. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معنى. نعم. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء. وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر، العراف العراف طرف من السحر والساحر أخطأ. نعم. العراف طرف من السحر والسحر أخبث، والسحر أخبث لأنه اتصال بالجن ودائما عمل السحرة في الإضرار، في الإضرار، تفريق بين المرء وزوجه، سحرة الإنسان تغلبت على عقله نحو هذا، ما يعمل خير السحر، ما يعمل خير. نعم. وقال أبو السعدات: العراف المنجم والحاذر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. نعم. استأثر الله به علم الغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. نعم. من اشتهر بإحسان الزجر، إحسان الزجر هو زجر الطير، يعني يكون واحد حاذر في هذا الأمر، يعرف الطير يعرف كذا وهديته، وبعدين قد يعني توافق الأمر، أحيانا يقول الواحد حيحصل لك خير يحصل له خير، وواحد حيحصل لك لا شر يرجع فكذا، فبالفعل يكون شر، فخلاص يصير هذا حاذق عندهم، وإن فلان هذا مشهور بزجر الطير ومعرفة يعني البخت هذا المستخبري عن طريق زجر الطير، ويسمون عائفة، عائف عيافة هي نوع من هذا، وأصل عيافة كذلك هي نوع من العلم، هي أوسع من هذا العلم اللي هو يعني معرفة الأمور بأثار. نعم. فطير عائف، لأن في طيور العائفة هذه هي طير تتنقل وتعرف أماكن الماء وتتبعها، يعني العرب في الصحراء لأنهم يعني وين يذهب يكون يذهب إلى الماء. نعم. والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن وأما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف. نعم. ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأ والزجر والطيرة والضرب بالعصا والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر. نعم. ونحو ذلك من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام. نعم، هذه كلها الجاهلية. الجاهلية إسمعان يعم كل ما كان خارجا عن تعليم الرسل فهي جاهلية، لأنه يقوم على الجهل، لأن الرسل كانوا يعلمون العلم الصحيح، فكل ما يخالف هذه التعاليم العلم الذي جاء في الرسل جاهلية، هذا يقوم على الجهل. نعم، سواء كانت الجاهلية يعني مثلا في جاهلية العرب قبل الإسلام، أو في حالية كل أمة من الأمم كثير على غيره هدى الله تبارك وتعالى، فهي ليست حقبة زمنية محددة، وإنما كل من يسيرون في أمورهم سواء كان أمورهم الغيبية أو أمورهم القائمة على غير هدى الله تبارك وتعالى هم أهل الجاهلية. نعم، كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاء علوم فيه. لقوم إن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاء فيه الرسل عليهم السلام. نعم، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعقاقا أو في معناها، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوحي. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب هذا وهذا الشيء مما أخذوه عن الشياطين. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان. لا من أولياء الرحمن. إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي. نعم، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها. نعم، هذه الكرامة، أي تعريف الكرامة هي أن الله تبارك وتعالى أمر طبعا يكون خارج العادة يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي، إما بدعاء يعني يدعو الله تبارك وتعالى فربنا يعني يخرج له العادة مثل الثلاثة الذين دعوا الله تبارك وتعالى وتوسلوا إليه بدعائهم وهم في صخرة فسدت فم الغار فانزحت الصخرة، الدعاء هذا أمر خارج عن الصخرة نازلة ومستقرة في مكان وكونها تتزحزح ويفتح لهم بعد ذلك الطريق ويخرجوا، فهذا أمر خارق للعادة جاء في دعاء. وكثير ما وقع يعني للصحابة والتابعين وغيرهم أنه بدعاء الله تبارك وتعالى يخرق لهم يعني العادة، فهذه كرامة إما بدعاء أو أعمال صالحة، يعني لأنه عمل عمل صالح لا صنع للولي فيها خرق الإسلام على يجعله كرامة خرق للعادة، مثل ذلك صحابي خبيب بن عدي لسان العمل الصالح جهاد في سبيل الله وأسر وفي الأسر كان يأتيه يعني رزقه وهو في الأسر هنا يأتيه وهو في أسره ما له لا نصب عليه فيها. نعم، ولا قدرة له عليها بخلاف ما من يدعي أنه ولي لله ويقول الناس اعلموا أني أعلم المغيبات. نعم، هذا بخلاف اللي هو يصنع ما يسمى بالكرام، يقول الناس أنا ولي لله وأنت أعرف اللي في نفسك وأعرف اللي في بيتك وأعرف كذا وأعرف الغيوب هذه صدق شوية، فهو كأنه يصنع يعني هذه الكرامة والدعي مو أمر الله سبحانه وتعالى يجري بغير فعل هذا العمل. نعم، اعلموا أني أعلم المغيبات فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة ثابتة في الغالب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها مئة كذبة. فيكذبون معها مئة كذبة، لهم الشياطين عندما يتناقلوا هذا الأمر إلى وليهم في النهاية لكن كل واحد يكذب كذب لأنه هو كذب الشيطان من صفته كذب، فما يمكن ينقل خبر فانتهت ينقله لجن آخر ينقله على وجهه لا أبد يزدوا في شيء. نعم، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مئة، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه دليل على كذب. نعم، لأن في دعوة نفس الدعوة هذه هو يعلم ما في ضمير الناس دليل على الكذب. نعم، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. تزكية نفس ثم ذكر أنه أصبح ولي لله ولا غير، كيف أنه أعلم أن الله اجتباه وولاه وأحبه؟ نعم. وليس هذا من شأن الأولياء بل من شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيدهم لها. نعم، يعني الولي الحقيقي دائما يدري ويحتفظ نفسه ويرى أن نفسه يعني عند الله تبارك وتعالى لا تستحق أنه يدخل الجنة ولا أن يجيء خاص من الله تبارك وتعالى. أما اللي يقول لا أنا لي منزل عند الله ولي كذا ولي كذا ولي كذا، هذا ليس كذبي. وأما الولي الحقيقي فإن دائما خير. عمر بن الخطاب يقول أسمني رسول الله من المنافقين، وبكر يبكي ويقول يخرج في سالم يقول أنت الذي أوردت المعارك. نعم. وخافوهم من ربهم فكيف يأتون الناس يقولون عرفوا أن أولياء وأن نعلم الغيب. نعم. وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتراص الدنيا بهذه الأمور. نعم، يعني تظن هذا من ضمن الذنوب التي تصاحب هذا الأمر، إنه طلب المنزلة في قلوب الناس، أن كل الناس أنا ولي لله وأصبح منزلتي كذا وكذا وكذا علشان يصير له منزل عند الناس. وهذا قصده، نفس قصده هو ذنب. وكذلك اقتراص الدنيا، فإنه لهذا خلاص الناس يدفعوا الأموال من باب معرفة الغيب، معرفة البخت وكذا، فيأخذ أموال الناس بهذا. نعم. وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم. نعم، يعني يكفي شوف أحوال الصحابة حكيم التابع، شوف كيف يعني مخافتهم من الله سبحانه وتعالى وإنكارهم لهذا الأمر. نعم. أفكان عندهم من هذه الدعاوي والشبحات شيء؟ نعم. لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن. نعم. كالصديق رضي الله عنه. نعم، الصديق رضي الله عنه كان بكاء القرآن. نعم. وكان عمر يسمع نشيده من وراء الصفوف يبكي في صلاته. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليال يعودونه. نعم، مر بآية في أوعيد فيقع ويقعد ليالي ما يستطيع أن يعني يأتي المسجد يعاد فيها من مرض. نعم. وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. نعم. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والداريات والمؤمنون. سورة الرعد والمؤمنون. والمؤمنين لا لها اسمها، مش هذه من صور. نعم. والمؤمنون والفرقان والداريات والطور. فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب. نعم. بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعى لذلك وليا لذلك؟ وليا لذلك. مجرد أن يدعي أنه يعلم الغيب هذا كفر في ذاته، فكيف يكون ولي لله وهو يعني فاعل الكفر؟ نعم. وقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين. نعم، هذا يعني الشارع يتوجع ويتفجع من كثرة هؤلاء المجرمين، يقول اشتد الخطب، مصيبة يعني بهؤلاء المغترين، يعني هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء لله وأنهم يعلمون الغيب، الذين يعني ورثوا هذه العلوم عن المشركين، علوم الكهانة والسحر وكذا، ورثوها عن المشركين وادعوا بها أنهم أولياء لله تبارك وتعالى، ونشروها أصبحت كأنها بديل يعني القرآن، وأصبح الولي الحقيقي لله يعني مجهول و يعني له مقابل يكون قدوة وأسوة، وأصبح هذا ولي الشيطان هو المعلوم وهو القائم حتى يأتف الناس به، وهذه فأصبحوا يعني تلبيس عظيم لدين الله تبارك وتعالى. نعم. ولبسوا بها على خفافيش القلوب. لبسوا بها، يعني لبسوا بها، جعلوا البدعة سنة والكفر والشرك جعلوا توحيد، ولي الشيطان أصبح ولي للرحمن، تلبيس عظيم على خفافيش القلوب، وتصوير خفافيش الخفاش يعني طير حيوان معروف، هذا لا يعيش إلا في الظلم ولا يخرج إلا في الظلام، والنور تبدي النور يعني بصره ولا يخرج في النور، يعني إذا خرج في النهار ما نشوف طريق، لكن لا يرى طريقه ولا يرى غرق إلا في النجم. فشبه بها من يعيشون في الظلام والنور يؤذيه، فكل من يعيش يعني مع الكفر والظلم والشرك وهذا هو حياته فيه، وأما النور والهدى يغيب عنه يقول أنا خلاك الخفاش، مثل الخفاش الذي لا يعيش لا في الظلام. فدور خفاش القلوب يعني قلوبهم على هذا النحو، قلوبهم لا تستمرك وتستكين إلا بالظلم. نعم، وأما في النور النور يظهر. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أبا جاد اللي هي أبهد هور، سموها أبا جاد أبهد هور، حطي كلام صعب قرشة، هذه ال 28 حرف دي منسقة بهذا النسق هذا، ويعطي كل حرف يعني رفع، فأبجد واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعدين إلى الحرف بعض الحروف كلها عشرة، بعض الحروف لها مئة وهي، ثم يشكلوا من اسم كيش مثلا والله اسمك مثلا عبد الله بن عبد الرحمن مثلا، فهذا يأخذون الاسم ويشوفوا عدد هذه الحروف على حسب هذه الأبجاد، أبجاد هذا أبجد أول، ويقول لك عدد الحروف اسمك هكذا، إذا أضختك هكذا ولكش كذا وستجد كذا وستجد كذا. فابن عباس يقول: في قوم يكتبون أبا جاد إلى آخره. نعم، وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يقول دار الذي يفعل هذا ويحاول أن يعرف الغيب عن طريق يعني هذا الطريق، إنه ما له عند الله من خلاق، يعني أنه في الآخر ليس له رصيد عند الله تبارك وتعالى من أهل النار، وما يمكن مثله أن يدخل الجنة، خلاص النصيب. نعم. قال الشارح: هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا، وإسناده ضعيف، ولفظه رب معلم حروف أبي جاد، معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم، ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. نعم، يعلم حروف أبي جاد هذا دارس في النجوم مع أيضا هذه الشعبة أخرى من الشعب الكهان، ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. نعم. ورواه حميد بن زنجوي عنه بلفظ رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. بمعنى لا فرع. نعم. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي سمى علم الحق، وهو الذي فيه الوحيد، فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس. حساب الجمل حساب الجمل برضو بحساب أبي جاد هذا، ولكن لا يعني يستخدم في معرفة الغيب، وإنما يستخدم في يعني ضبط مثلا التواريخ أحيانا، فيكتبوا مثل التاريخ عملوا جملة مثلا فلان دام عيشه، فدام عيشه هذه مثلا تجمع الدال لها كذا والألف لها كذا والميم لها كذا وكذا، فيكون مثلا والله مجموعة هذه سنة مثلا 560 الرقم، فيقول لك هذا فلان توفي سنة 560 بهذا، فأصبح يعني فلان دام عزه، فدام عزه يعني أنه توفي في سنة في هذه السنة المعينة. فهذا الذي يقول الذي يتعلم هذه الحساب الجمل يقول لا بأس بها من ناحية الضبط يعني تواريخ ونحن. نعم. قوله وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم. نعم. وفيه من الفوائد عدم الاضطرار بما يأتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومة. في هذا من الفوائد لا يغتر بما يأتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، إنه يصف أحيانا في بعض يعني الأخبار التي يقولها أو يخبر عن بعض الغيوب اللي هي غير الإضافي هذا، فلا يغتر بهذا، المهم النظر في حال من يفعل هذا، كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير فوق الماء ولا يسير على سنة النبي فاعلموا أنه شيطان، يعني الشيطان أثره على هذا الأمر وليس هذا من الله. نعم. كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، هذا أول شيء فوائد هذه، أن التصديق بالقرآن في الكاهن وتصديق بالقرآن ما يجتمع، فمن صدق القرآن قام بسر بالكاهن، لأن القرآن يعني ينص في نصوص كثيرة على أن الغريب لله وحده وأنه لا يطلع على غريبه إلا رسول. قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسرق بين يديه ومن خلفه رسول. فالكاهن منافع لأمر الله تبارك وتعالى، مدعي ما ليس له، كاهن والعراف كل ما ادعى علم الغيب في الصورة من الصور. فهذا يكون لا يمكن يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم. الثانية: التصريح بأنه كفر. تصريح من الرسول بأن هذا كفر. نعم. الثالثة: ذكر من تكهن له. من تكهن له مثل الكاهن، فالذي تكهن له يعني قيل له اعرف لي بخي عن طريق هذه الكهانة. نعم. الرابعة: ذكر من تطير له. نفس ما الذي تطير لنفسه أو أمر غيره أن يتطير له. الرابعة: ذكر من تطير له. الخامسة: ذكر من سحر له. نعم. السادسة: ذكر من تعلم أبا جهل. نعم. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعصا. الحمد لله رب العالمين. نعم. لا، الأحلام ما هي من الكهانة. أولا الحلم يعني الرؤيا، أخبر النبي أنها على ثلاث: في شيء من الله، وشيء من الشيطان، وشيء حديثنا. قال النبي عن الرؤيا على ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا حديثنا. والشيء الذي بقي بعد الرسول من يعني معرفة الغيب على الصحيح اللي هي الرؤية، كما قال النبي: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. رسوله آخر النبي، والنبي هو المنبأ بالأخبار، معنى النبي المنبأ بالأخبار الغيبية. فالنبي يقول: ما لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: ومن المبشرات رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو صورة له. والرؤيا الصالحة ممكن أن يعرف بها علم الغيب سواء في الدنيا أو في الآخرة، يعني ممكن رجل يرى أنه دخل الجنة وتكون هذه من الله، فهذه مبشرة، هذه مبشرة من المبشرات. أو يرى مثلا أنه سيرزق في هذه الدنيا رزق حسن، سيأتيه ولد أو سيكون له كذا أو سيكون كذا، وهذا يكون من الله ويقع الأمر. فهذه من النبوة، وهي جزء من 46 جزء من النبوة، كما قال النبي: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لأن النبوة النبي يسمع كلام الوحي، كلام الملك، ويرى الملك وينفث في روعه، أمور عظيمة جدا يكشف الله له يعني الغيوب بستة وأربعين صورة من الصور. الرؤية الصالحة واحدة منها، وهي التي بدأ بها النبي في النبوة. قبل ما يصير نبي كان يرى الرؤية الصالحة، كما في الحديث أن النبي أول ما بدأ به من النبوة الرؤية، فكان لا يرى رؤية إلا وقعت مثل فلق الصبح. أي رؤية يراها تتحقق مثل النهار، ما في أي شيء من الغبش، نفس الذي يراه يتحقق في اليقظة. فهذا أول شعبة جاء في النبي صلى الله عليه وسلم من يعني النبوة. ثم بعد ذلك جاء الوحي، جاء جبريل بنفسه وقال له اقرا، قال ما أنا بقارئ. ثم بعد ذلك يعني بدأ يعني يأتي صور الوحي المتعددة، يعني بجانب جبريل عن طريق الرجل يرى، ثم رأى على صورته التي خلقه الله عليها، ثم فالرؤية جزء من النبوة وهي بقيت بعد الرسول، ما يعني ما لم يرفع كل النبوة مثل كان في قبلنا مثلا من النبوة المحدث، شخص مو نبي لكن يسمع أحيانا كلمة الملك، ملك يتكلم كلمة يسمع، كما قال النبي إنه قد كان في من قبلكم محدثون، محدث يعني يسمع كلام الملك، يسمع الملك ومو نبي. وقال النبي إن يكن في أمتي أحد فعمر، يعني إن كان سيكون هناك فيه محدث في الأمة كلها عمر، وعمر وقعت له وقاعة من هذا، يعني يجي أمر كذا يتكلم يكون كأنه شيء من القائمة. فالشاهد نأتي نقول إنه ما بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرؤية الصالحة، لكن الرؤية الصالحة ما يمكن الجزم، من يرى رؤية لا يمكن أن يجزم جزم أكيد أنها من الله، لا ممكن أن تكون من الشيطان، ممكن أن تكون من الله. وأما حديث النفس يرى حديث النفس وما يحدث الإنسان به نفسه في النهار فإنه قد يشتره في الليل، لما البهيمة تشتر يعني طعامها، تأكل مرة تأكل أكل سريع ثم في الليل تقوم وتطلع الأكل مرة ثانية تشتر، نفس الأمر في ذهن الإنسان وفكره، يرى أحداث كثيرة في النهار ثم لما ينام هذه الرؤى التي رأى في النهار هذه الذاكرة تبدأ تعيدها، مثل الشريط اللي يعيد عليه، واحد كان في الاختبارات يشوف انه افترش بالاختبارات وكذا ويذاكر وبيعمل، واحد في السوق يشوف السوق ومضاربات وبيع وشراء، واحد في كذا، واحد في الزواج، يعني الامور التي يعني يراها في النهار تشترها الذاكرة في الليل. هذا حديث نفسي. الرسول اخبر عن الرؤى التي هي من الله بانها دائما مبشرات تكون خير، والرؤى التي من الشيطان تكون شر. فالتفسير مشكلته انه يعني ما كل احد يعني يعطيه الله تبارك وتعالى علم بهذا الأمر، لأن دائما أكثر الرؤى تأتي عن طريق الرمز، يعني تأتي رمزية، وفي رؤى تأتي يعني صورة عينية، يعني يرى الإنسان مثلا أنه يعني سيقابل فلان ثم يقول مثلا هذا ما بطريق الصريح، وفي تأتي بطريق الرمز، مثل رؤى مثل التي خصها الله تبارك وتعالى في سورة يوسف، كان رؤية لكن كلها كانت بالرأس. والله أعطى يوسف عليه السلام ويعقوب يعني تأويل الرؤية اللي هي هذا الرمز، يعني يشيد يعني إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهذا الرمز. الأمر تحقق بعدين لما كان أبوه وأمه 11 إخوان سيدوا له، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. وصاحب السجن لوحد قال أنا أراني أعصر خمر، والثاني قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير، فقال هذا اللي بيعصر خمر، قال له ترجع إلى شغلك مرة ثانية، لأنه رجل ساحر يسقي يعني الكنساخ المسك، والذي يسقي كن بيعصر خمر، هذا رمز لهذا عصير الخمر والسقي الملك، واللي رآه بيحمل فوق رأسه خبز قال له أنت بتموت تصلب وتيجي الطير تأكل، أنا حتى الطير لما يكون واحد ميت وكذا فلقوم تأكل منه طائر آخر فتصلب فتأكل الطير من رأسه فهذا الذي حمل رأسه خذ تأكل الطير منه وكذلك رؤيا المغرب كلها رمزية قال إني أرى سبع بقرات سماء يأكلهن سبع نجاس سبع بقرات عجاف تطلع وطلع سبع بقرات من النيل تأكلها البقر العجاف هذه تأكل السماء وشاي سبع سنبلات خضر أخرى وتكرر هذا وإن هذا لما تكرر له رأس ثلاث مرات فجاف السرب إن هذه السبع سنبلات سبع سنين تزرع ويكون خف ثم تأتي سبع بعدها جفاف ولا بد أن تدخروا من سبع السنين هذه حتى تأكلوا منها في هذه السبع ثم بعد ذلك يأتي فيضان فتأتي بالرمز فمن يعني وهبه الله تبارك وتعالى علم لهذا علمه ومن لا علم له ليش هذا مثل ما جمعت يعني الملك مصر لما قال إني أرى كذا وكذا وكذا قالوا يا حضرة الملك ما تخط كويس قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني أضغاث أحلام الأضغاث يعني أخلاص وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فهذا ما استقاعد يعني خربت شو سبعة وسبعة وبقرات سمان والبقرة تأكل بقرة شو بقرة تأكل بقرة فأولوها بأنها مجرد أخلاق مختلطة ملهاش تناسق علما أنها رؤية متناسقة في الوقت والزمان ومفصلة تفصيل عظيم جدا لكن الجاهل بالرؤية اشتراه ما ففيه يجهل والله تبارك وتعالى امتن على يوسف قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث كذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث لتأويل الرؤيا فهي منا وفضل من الله تبارك وتعالى ولا تتعلق كذلك تفسير رؤيا بالصلاح يعني أطلح الناس أو أشد الناس صلاحا يعني أعلمهم بالرؤيا ممكن يكون أقل يعني صلاحا والله يعلمهم بالرؤيا فإن النبي كان إذا صلى صلاة الفجر يجلس ويقول منكم من رأى منكم الليلة رؤيا فيخصه كل واحد شاف رؤيا خص هذا الرسول وحين الرسول هو يخصه يقول لهم رأيت الليلة كذا وكذا فجاء رجل مرة خص رؤيا قال رأيت كذا وكذا فقال أبو بكر بالله عليك يا رسول الله يعني دعني يعني أؤولها وأفسر فقال فسر فأولها فقال له النبي أصبت بعضا وأخطأت بعضا يعني أنت فسرت جانب من الرؤية صحيح وجانب من الرؤية غير صحيح فقال له يعني أسألك بالله إلا يعني علمتني ما أخطأت فيه فقال له النبي لا تحكي وذلك أن الرؤية كان فيها تتعلق بأحوال الناس فلان من الناس وفلان من الناس وفلان يموت وفلان كذا دي. فالنبي قال له لا تحلف لأنها فيها شيء من الغيب المستقبلي وهذا النبي ما أراد أن يعني يفصله صلوات الله وسلامه فالشاهد أن أبو بكر كان أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعني أصاب في التأويل بعض الأشياء وفي أشياء ما أصابها والنبي كان يعلم تأويلها تأويل الرؤيا يعلمه ولكنه لم يفسرها صلى الله عليه وسلم والرؤى تأتي أخبر النبي أنه رآها رأى في رؤيا رؤى كثيرة وطبعا رؤيا الأنبياء حق ما يرى شيء في النوم إلا لابد أن يكون يعني في اليقظة وكان يؤوله الصحابة كانوا مع النبي صلى في رؤى الرسول شافها وقالوا فيما أولته ما أعرف أحد فما قال رأيت أن في يدي السوارين فأهمان فنفختهما فطار فقالوا ما أولت ذلك فقال كذابان يخرجان بعد فكلهم شأن. ففسر كون في يده صلى الله عليه وسلم سوارين من ذهب ثم أن ينفقهم فيطيروا بمسيلم الكذاب والأسود العظيم. طلعوا هؤلاء وأهم النبي هذا أولا يعني لعل الرمز في هذا أنهم سوارين من ذهب وأنه لا ينبغي يعني أو أنهم يعني شيء سوار نوع من القيد والتضييق وأنهم أهمان كيف يتخلص منهم هؤلاء. يقول فنفختهم مجرد بالنفخ طارة وبالفعل كان خروجهم كذلك بأمر يعني يسير قاتل المسلمون وأنهى الله تبارك وتعالى أمورا فكأنهم كانوا قيدين للإسلام والله سبحانه وتعالى. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قال يعني حددت سيفا لي فانقطع أو رأيت أن سيفي ثلما ورأيت بقرا يذبح فقال ما أولته كان هذا في يوم أحد قال أناس من أصحابي يقتلون ويعني رجل من آل بيتي يقتل فكان مقتل حمزة ومن قتل فيه. فالشاهد أن يعني التأويل على كل حال طبعا الرسل يعلمون ما يرونه في الرؤية ليس تفسير الرؤية ليس كل أحد يعطيه الله تبارك وتعالى يعني تفسير الرؤية لكن جاء أنه لا ينبغي للإنسان أن يقص رؤياه إذا رأى يعني شيء من هذا إلا على من يحب لأن الحسد يكون يعني في الرؤيا كما يكون في سائر الكائنات هذه واحدة. وجاء أيضا أنه يقصها على من هو عالم بالرؤيا وجاء أن الرؤيا قد تقع على ما تفسر وهذا أخطر ما في الرؤيا وأخطر ما في الرؤيا كذلك أنها يمكن أن تكون من الشيطان وتضل بني آدم. وأعظم الضلال الذي وقع في الأمة بعد وفاة الرسول كان سببه الروح. فالشيطان أتى ناس كثير وأوهمهم أنهم يعني أنهم أنبياء وأنهم المهدي أكثر الذين ادعوا المهدية وهم بضع مئات بعد الرسول وكان لبعضهم فتن عظيمة كلها من الروح روح وتتواصل يعني يجي هذا يشوف هذا يرى نفس الرؤية وهذا يرى نفس الرؤية وهذا نفس الرؤية تتواصل على شخص معين وإن هذا هو المهدي ويكون هذا كذا. كثير من الذين أضلهم يعني دول عن طريق المهدية عن طريق الصلاة عن طريق الولاية يكون جاء الشيطان يضلهم يعني عن طريق الرؤية فيرى الرؤية أنه فعل به هذا الفعل ذهب إلى السماء و صعد إلى العرش وفعل والتقى بالملائكة والتقى بكذا يكون هذا كله من يعني الشيطان ويبدأ هذا الطريق يضله. فشاهد أن كثير من البدع والأمور التي حصلت في الإسلام حصلت بسبب يعني الرؤية. لذلك ينبغي أولا إنه أولا لا يعول عليها التشريع إذا كان خير يقول يعني كاتنا الله والنبي يعني في حديث البخاري حديث أم عائشة أنه قال النبي قال لها أتاني بثي الملك في سرقة حريق يقول فتحتها في ذلك فقلت إن يكن هذا من الله يمضي يعني النبي رأى في النوم يأتي الملك يجيب له في البقشة حرير يحطه بالأمام فيفتحها فيرى فيها عائشة رضي الله عنها فهي تأويله أنها يعني تتزوجها وقد وقع هذا الأمر. لكن الشاهد في قول النبي إن يكن هذا من الله يمضي والرسول يقول إن يكن هذا من الله علما أنه لا يمكن أن يكون إلا من الله يعني هذه رؤية ورؤية نبي ورؤية نبي أحد. اليوم تفسير الأحلام أصبح طريقة طريقة الأحلام تسبيل الأحلام عن طريق يعني فضائية على طول يراها 20-30 مليون ويفسر مباشرة بدون استفسار بدون معرفة هل هذا الرجل صالح أو غير صالح وطبعا كل الناس يحلمون وكل الناس يريدون أن يعرفوا ما يحلمون به فأصبحت للأسف طريقة سيئة للكسب و يعني مش عارف لا تكتب الكهانة ولكن تصلي لشيء من هذا أولا يعني على غير علم مثل التكلم في أي أمر غير علم وهي خطر يعني أمر خطر لأن الكذب في الرؤية أكبر من الكذب في اليقظة لقول النبي من أرى عينيه ما لم ترآيا أمر يوم القيامة أن يعقل بين الشعيرتين والنفس يعني يحبس في النار ويعطى شعيرتين ويقول اعمل عقد له ولا يمكن انك انت تجيب شعيره هي مو خير هتروح ليه وتعقدها على الشعيره الثانيه يعني يؤمر بامر مستحيل ولم يحصل فيظل في النار محبوس على هذا كان الجزاء من جنس العقد لانه عقد بين امور ما كانت موجوده وقال انا رايت كذا ورايت كذا وهو كافر بها أن أرى عينيه ما لم ترأيا أمر يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل فسر هذه الرؤية وفسر من يقول اشهد شهادة الزور يقول رأيت بعيني كذا ورأيت كذا وكذا وهو في الذهب يعني يقول هذا على عينيه وهو كاذب فيه المسلمين منهم دلوقتي ما دعا نوصل الأمر فيه في جزء من النبوة أنا رأيتكم عن أحدهم بتصل بيهم تصل بيهم إلى رواية عجيبة إذا كان هذا يعني يكذب في هذا ويدعي علم الغيب عن هذا الطريق طبعا يدخل في باب الكهنة وهو أشر يصير أشر من يصير أشر من باب الكهنة كان الكاهن على الأقل يجيب له خبر واحد وهذا يتكهن عن طريق هذه الملايين الرؤية لا تنتهي ولا تنتهي